بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، ففيما يشبهها ولدها. هذه الترجمة كما ذكر الحافظ رحمه الله إشارة فيها إشارة أو فيها تصريح لأن الحياء إذا منع المرأة من طلب العلم فإنه يبقى جاهلا ويكون الحياء مذموما، والكبر كذلك أيضا يمنع الرجل من طلب العلم، والكبر في كل الحالات مذموم، لكن الحياء منه ممدوح ومنه مذموم. فذكر الحافظ رحمه الله هنا أن الإمام البخاري في قوله باب الحياء في العلم، يعني ما حكم الحياء في العلم، أي باب حكم الحياء في العلم. قال: وقد تقدم أن الحياء من الإيمان وهو الشرعي، الحياء الشرعي هو الذي من الإيمان الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. مثل رجل مثلا يمسك وقد سرق، فتراه مستحيا، قد يعني طأطأ رأسه ولا ينظر إلى أحد، هذا ليس حياء شرعيا، هذا ضعف ومهانة. أما الحياء الشرعي الذي يكون فيه إجلال للأكابر واحترام لهم ومعاملة تليق بهم مع يعني التمسك بالحق، ليس الحياء معناه أن تترك الحق وتتبع من تستحي منه وإن كان على خطأ، لا، لكن إذا رددت كلامه أيضا ترده بحياء وبأدب وبإجلال واحترام، هذا هو المطلوب. إذن الحياء منه الشرعي ومنه غير الشرعي، أما الكبر كله غير شرعي. فقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا فيه تحذير من الحياء الذي يصد المرأة عن العلم. وكم من رجل يريد أن يتعلم المسألة ثم يمنعه الحياء من أن يسأل، يقول: لو سألت الآن الناس يعني يتخاملون مني أو يستهزئون بي أو يقولون ما يعرف هذه المسألة، كيف يسأل عنها وما يعرفها؟ أو يقولون: والله كنا نظن أنه أعلى مستوى في العلم من هذا الحال، هل وصل به الأمر إلى أن يسأل هذا السؤال؟ ثم يبقى لا يسأل، فيكون الحياء هنا في هذه الحالة صد عن العلم. ونحن في كتاب العلم، وإذا كنت تريد أن تحصل العلم فلا تكن حييا حياء يمنعك من طلب العلم. لا يقال لك لا تكن حييا، الحياء من الإيمان، ولكن الحياء الذي يمنعك من طلب العلم لا تكن لا تتلبس به. طيب، قوله رحمه الله: حدثنا محمد، طيب قول، وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومعلوم أن المرأة في الحياء أكثر من الرجل، ومع ذلك لم يمنع المرأة أن تسأل عن أمر دينها في مسائل ربما يستحي الرجال أن يسأل عنها، ربما يستحي الرجل أن يسأل عن هذا السؤال الذي سألت أم سلمة أو أم سليم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم به. ولكن الأمر أمر دين، والإنسان يريد أن يتعلم دينه. إلى متى ننظر للناس ولا ننظر إلى الله؟ إلى متى نستحي من الناس ولا نستحي من الله؟ أستحي من الناس اليوم وأبقى جاهلا؟ أبقى جاهلا أعبد الله على جهالة وعلى ضلالة لأن أستحي من الناس؟ لا. فالإنسان إذا أردت أن تستحي فاستحي من الله أولا، وإذا استحيت من الله فتعلم شرعه، وإذا تعلمت شرعه لا يمنعك الحياء من أن تقف في بعض المسائل وتبقى جاهلا فيها لا تسأل. على أنه سيأتي أنه من الممكن أن الإنسان إذا استحيا أن يسأل، فمن الممكن أن يجعل غيره يسأل عن ذلك. واليوم قد تيسر مثلا الإنسان ممكن أن لا يسأل بنفسه، يكتب ورقة ويسأل، ممكن يتصل بالهاتف ويسأل، ممكن يعني وسائل كثيرة الحمد لله أصبحت موجودة في هذا الزمان. فلا عذر لرجل يبقى جاهلا متذرعا بأن الحياء يمنعه. فإن نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن زينب ابنة أم سلمة، جاءت أم سليم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. انظر إلى هذه المقدمة العظيمة، مقدمة تعتذر لنفسها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأنها تقول سأسألك سؤالا يستحيى منه، لكن الله لا يستحيي من الحق. إذا كنا نريد أن نتعلم ديننا فلا بد أن نسأل هذا السؤال، يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. تعتذر لنفسها، توطئ للسؤال الذي تريد أن تسأله. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني، إذا رأت الماء، إذا رأت ذلك ووجدت هذا الأثر البلل أو غير ذلك فعليها الغسل. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تسمع هذا السؤال وتسمع هذا الجواب، وهذا أمر يستحي النساء من ذكره أمام الرجال، حتى وإن كان المسؤول هو زوج أم سلمة هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فغطت وجهها، غطت أم سلمة وجهها حياء من هذا السؤال، حياء من هذا الموقف. ثم قالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ المرأة تحتلم؟ قال نعم، تربت يمينك، أي التصقت يمينك بالتراب، وهذه كلمة معروفة عند العرب، وإن قالها النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان معناها مقصودا فما من مسلم يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة لا يستحقها إلا جعلها الله له كفارة ورفعة، أو أنها تكون مما يجري على اللسان من كلام العرب ولا يراد معناه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ففيما يشبهها ولدها؟ كيف ولدها يشبهها؟ معلوم أن بعض الأولاد يشبه أخواله يشبه أمه، من أين يأتي هذا الشبه إلا لأن لها أثرا في ذلك، إلا أن لها أثرا في ذلك. وإذا كانت، لكن ومع أن سؤال أم سليم ورد عن أمر، سؤال أم سلمة ورد عن أمر الاحتلام وتحتلم المرأة، أي ترى في المنام أن زوجها يجامعها أو تحتلم المرأة؟ قال نعم ففيما يكون الشبه. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام منها أنها تسأل عن الإنزال أصلا، تسأل عن أمر الإنزال، فقال نعم ففيما يشبهها ولدها. ثم قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، أي لما عجزوا عن المعرفة قالوا أخبرنا بها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي يعني عمر بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذا واضح، يعني صلة هذا الحديث بالترجمة واضحة، حيث أن ابن عمر رضي الله عنه استحيا استحيا من أن يخبر بما عنده من العلم. لكن الترجمة عندنا في الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري في حكم الحياء في العلم، حكم الحياء في العلم سواء كان تحملا أو أداء، سواء كان أخذا أو عطاء، إلا أن الآثار التي ذكرها ذكرها أثر مجاهد في الأخذ، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وكذلك أثر عائشة أيضا في الأخذ، أثر عائشة وأثر مجاهد كلاهما في التحمل. وإن كانت ترجمة الإمام البخاري أعم، فإن الإمام البخاري ترجم ترجمة في تشمل التحمل والأداء، باب الحياء في العلم سواء كان أداء أو كان تحملا، إلا أن الظاهر من الآثار التي ذكرها أنه يعني الأخذ، والحقيقة أن الحياء في الأخذ أكثر منه في العطاء، أكثر منه في العطاء. ابن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، يعني خبروني ما هي الشجرة التي تشبه المسلم ورقها لا يسقط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يقول إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم دون أن يقول لا يسقط ورقها، لكن وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الجملة ليقرب الجواب للسامع، أو ليأتي بذهن السامع بسرعة إلى الجواب حتى لا يطيش ذهنه بعيدا ويذهب وفي كل جهة في كل الأشجار. إيش هي الشجرة التي ورقها لا يسقط؟ نرى الأشجار يسقط ورقها إلا النخلة، سعفها لا يسقط منها، سعف النخلة لا يسقط، جريدها لا يسقط إلا أن تقطعه. أما أي شجرة انظر إليها تراها فترة أوراقها تيبس ثم تجف ويأتي غيرها، أما النخلة لا يسقط ورقها. وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن خير لا ينتهي، خير المؤمن وظله وبركته مستمرة ما دام على الإيمان. وشجرة بجميع أجزائها لا يستغنى عنها، إن نظرنا إلى جذعها وساقها فكانوا يسقفون به البيوت، إن نظرنا إلى السعف فيستعمل في أواني كثيرة، إن نظرنا إلى الجريد فيستعمل كذلك في عدة أشياء، إن نظرنا إلى الجمار الذي في بطنها فيؤكل، إن نظرنا إلى التمر فهو أحلى ما فيها وأنفس ما فيها، شجرة لا يستغنى عن شيء منها. كذلك المؤمن خير كله، وهذا محمول على المؤمن الذي يقوم بالإيمان الذي أوجبه الله عليه، ما هو مؤمن قاتل النفس ولا المؤمن الظالم ولا المؤمن السارق أو المؤمن العاصي أو المؤمن صاحب الكبيرة والفجور، لا، هذا يعني ليس هو، ليست نخلة كذلك. مقصود بذلك المسلم الذي يقوم بما أوجبه الله عليه فتراه خيرا في جميع الحالات، وترى بركته وفائدته مستمرة، بل ربما يموت ويبقى خيره مستمرا إذا كان من الطوائف التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، لسيما إذا كان عالما، فيبقى خيره مستمرا إلى قيام الساعة، أجيال تتربى على علمه، وهذه الأجيال تربى أجيالا آخرين، وهكذا تضم صحفهم إلى صحيفته وأعمارهم إلى أعماره وعلمه وأعمالهم إلى أعماله إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المباركة. قال: فوقع الناس في شجر البوادي أو في شجر البادية، بدأ الناس يفكروا، حد يقول عشار، حد يقول حرمل، حد يقول كذا، حد يقول كذا، أشجار كثيرة في البادية. وفي هذا إشارة إلى أن الناس يفكرون فيما يعرفون، هم يعيشون في بادية فيفكرون في أشجار البوادي. ووقع في نفسي أنها النخلة، أبا عبد الله بن عمر فيه ذكاء وفيه نبوغ من صغره، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت، وفي بعض الروايات فسر السبب الذي حمله على الاستحياء، قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، يعني من جمل الجالسين أبو بكر موجود وعمر موجود، فكيف أنا أتقدم بالكلام بين يعني أيديهما وهما موجودان؟ إذن استحييت أن أتكلم. وربما وقع في نفسي أيضا أن هذا الشيء لو كان لو كان ما وقع في نفسي صوابا لسبقني إليه أبو بكر وعمر. فإذ لم يتكلم فمن الممكن أن أكون قد أخطأت مثلا، فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، يعني يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة لكن استحيت. انظر إلى شقول عمر، تمنى عمر أن يكون ولده قد تكلم بهذا، وإن كان قد تكلم بما لم يحسنه عمر. قال لأن تكون قلتها، أي لأن تكون أنت الذي وقعت على الجواب فينا، وأنا موجود، أبوك موجود، وأبو بكر أفضل مني موجود، لأن تكون قلتها أحب إليه من أن يكون لي كذا وكذا. في هذا إشارة إلى مدى حب الوالد للولد، حتى إن الوالد يحب أن ولده أفضل منه. ها هو عمر ما عرف الجواب وتمنى أن ابنه يتكلم، فإن الابن يرجع إلى الأب، فإنه من كسب أبيه، وما حصل من خير فهو في ميزان أبيه. في هذا إشارة إلى مكانة الولد عند الوالد، لا سيما إذا كان ذلك في طاعة الله. صلى الله أن يصلح لنا ولكم ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة عين للإسلام وأهله. فمن هنا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. في هذا الحديث احترام الاستحياء الذي وقع من ابن عمر، فوت عليه مصلحة، فوت عليه مصلحة كبيرة عندما استحيا منه أكبر منه، وكان الأولى به أن يتكلم. وفيه أيضا دليل على أن المفضول قد يعرف ما لا يعرفه الفاضل، وأن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير. وإن كان الفاضل يعرف في الجملة أكثر من المفضول، لكن المفضول قد يعرف بعض الآحاد التي لا يعرفها الفاضل. وهذا يدلنا أيضا على أن الإنسان الصغير إذا رد على الكبير لا ينتهر، لا ينهر ولا يقول له أنت فلان ترد على فلان. نعم، إذا كان يرد بعلم، وإذا كان يتكلم ببرهان وحجة، ما فيها شيء، ما فيها شيء أن يرد الصغير على الكبير، وأن يرد المفضول على الفاضل، وأن يرد الجاهل على العالم، لكن يرد بعلم. وقد يكون المرء جاهلا لكنه يحسن جزئية من المسائل، أو عرف جزئية أو بابا من أبواب العلم، ومعرفته هذا الباب لم تجعله عالما، وكونه جاهلا لا يلزم منه أن يجهل أيضا هذا الباب. فلا بد أن تتزن الأمور عندنا بالميزان الشرعي لا بميزان العاطفة. إذا رأينا رجل يرد على العالم، اجلس، إيش أنت تكلم على فلان، ليش ترد على فلان، أنت أعلم أو فلان، هذا نظرة عصبية جاهلية، هذا ليست نظرة علمية صحيحة. نظرة علمية إذا كان الراد يتكلم بالعلم فيفسح له المجال ويصغى له، ولا زال أهل العلم يتعلمون من طلابهم وتلامذتهم. ومن علامة أهل العلم الصادقين في العلم أنهم يأخذون عن الأكابر وعن الأصاغر، عمن هو أكبر منهم وعمن هو مثلهم وعمن هو دونهم. لا تستحي، لا تستكبر، لا تستنكف أن تأخذ الحق ممن جاء به. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وكأنه يقول الباب الأول يقع فيه استحياء ويقع فيه حياء مذموم، لكن يا من ابتليت بذلك أمامك مخرج آخر، أمامك مخرج آخر، إذا استحييت مر غيرك يسأل، مر غيرك يسأل. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. قال: كنت رجلا مذاء، وهذا شيء يقع عند الملاعبة، عند ملاعبة الرجل أهله يقع منه المذي، وهو شيء من، وهو سائل لزج ينزل بدون تدفق ولا شهوة، بدون تدفق ولا شهوة. علي رضي الله عنه كان متزوجا لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استحي علي أن يسأل رسول الله هذا السؤال، لأن عندما يقول أنا رجل مذاء معناه أني عندما ألاعب زوجتي فيحصل مني كذا كذا، هذا كلام يستحي منه أن يتكلم الرجل مع أخي زوجته، مع والد زوجته، مع أقارب زوجته بهذا الشيء. وإن كان بعض الناس أحيانا لا يستحي أن يتكلم أمام عمه أو أمام نسيبه أو صهره أو كذا بهذا الكلام. أحيانا بعض الناس يتكلم، والأسف قد يكون من طلبة العلم، يتكلم أمام يعني أقارب الزوجة بكلام مثله لا يقال أمام أقارب الزوجة، مثله لا يقال أمام أقارب الزوجة. ما كل ما تقوله تتكلم به عند كل أحد، حتى وإن كان مزاحا، حتى وإن كان مزاحا مباحا، لكن ربما في حضور هؤلاء ما يعني يورثهم الخجل ويورثهم الضعف، لأن جانب الأنثى ضعيف، جانب الأنثى دائما جانب منكسر وضعيف. فانظر إلى فقه علي ومراعاة علي رضي الله عنه للأعراف، مراعاة علي للأوضاع الاجتماعية والأشياء العرفية السائدة بين الناس. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل. ومعلوم أن المقداد ما بيروح يسأل يقول له علي رجل مذاء يا رسول الله كيف يفعل، ما يقول له كذا المقداد، يروح يقول له يا رسول الله ما حكم الرجل مثلا الذي يقع منه المذي، ما حكم الرجل المذاء، ايش يفعل؟ فإن السائل أيضا لابد أن يكون حكيما، ما أنت تستحي وتسأل من لا يستحي، ترسل من لا يستحي فيثير أيضا ما خفت منه يقع فيه الآخر. وهذا فيه يا أخوان إشارة إلى مراعاة الأعراف ومراعاة الأوضاع الاجتماعية. هذه أشياء لو قيل لك لماذا لا تتكلم أمام أقارب الزوجة، إذا كان هذا الكلام مباح ليش ما نتكلم أمام أقارب الزوجة بهذا؟ إيش الدليل؟ يعني في دليل في الآيات، في آية أو حديث تمنع من هذا؟ في أحد عنده آية لا تتكلم أمام والد زوجتك بهذا الكلام؟ أبدا، لا آية ولا حديث. إذن هذه مسألة من الأعراف عرفت بالعرف، علي رضي الله عنه راعى هذا العرف. في هذا إشارة إلى مراعاة الأعراف. بعض طلبة العلم الذي يضرب بالأعراف جانبا يقول لك هات لي دليلا، هات لي دليلا في هذه المسألة، إذا ما في دليل ما علي ولا أبالي، هذا غير صحيح. هذا رجل يذهب علمه، هذا رجل يفسد علمه، يجعل بعض الناس ينفرون منه سواء كانوا مصيبين في نفرتهم أو غير مصيبين. فمراعاة الأعراف ما لم تخالف الشرع هذا مما أمرت به الشريعة مجملا، خذ العفو وأمر بالعرف. وفي كثير من أقوال أهل التفسير وأمر بالمتعارف عليه في أعراف الناس ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. قال فسأله فقال فيه الوضوء، يعني لا يلزم الغسل كما يكون من أمر المني، إنما هذا فيه الوضوء، أي يجزئ فيه الوضوء. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هاتين الترجمتين، وفيهما الحث على طلب العلم وألا يمنعنا الحياء من أن نطلب العلم. وإذا بلغ بامرئ الحياء حتى إنه حال بينه وبين ذلك فالحمد لله، أمامه وسائل أخرى حتى لا يفوته العلم، إما أن يوكل غيره من حيث لا يشعر المسؤول، وإما أن يكتب في ورقة من حيث أيضا لا يشعر المسؤول بأنه هو المراد بذلك، إذا كان أمرا يستحيا منه. صلى الله عليه وسلم وبارك لنا ولكم، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.